وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بسنته ودافع عنا واصلاه الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله زياده وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله جميعا وذريتنا واحبائنا من النار وقيها. اللهم لا سهل الا ما يسرت وجعلته سهلا، وانت تجعل الحزن برحمتك اذا شئت سهلا. اهلا ومرحبا بكم ايها الاحبه الكرام في روضه من رياض الجنه، في بيت عامر بالخيرات من بيوت الله تبارك وتعالى، سائلين المولى جل وعلا ان يعومنا برحمته وان تتنزل علينا السكينه وتغشانا الرحمه وتحفنا الملائكه ويذكرنا الله عز وجل فيمن عنده، ويجعل خطانا وانفاسنا واسماعنا وابصارنا ورقات قلوبنا حتى في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايها الاحبه الكرام، اسال الله عز وجل ان يعيننا في هذه الايام على العمل والتمسك بكتاب الله وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ان يستخدمنا الله عز وجل لنصره هذا الدين ولاعلاء رايه الموحدين ولتوحيد صف المؤمنين، لا سيما اعلاء كلمه التوحيد كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. ومنذ خلق الله عز وجل الدنيا والبشر يتسابقون في مدمار، مدمار السباق واسع طويل لا ينتهي الا يوم ينفخ الصور، وهذا السباق بين الحق وبين الباطل، هذا السباق بين الخير وبين الشر، بين الانسان وبين الشيطان، بين الحق وبين الباطل. هذا المنار يتسع لكل متساجد وكل على هواه وكل على نيته. وابدا هذا اللقاء في هذه الدقائق السريعه بحديث رواه الامام مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب السنان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما علمنا بكم انكم تبخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الدنيا حلوه خضرا، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. حتى بس انا عايز من الحديث، كمال الحديث الا في الروايه الثانيه مفيش الا: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، لقيت القاء ثاني ان شاء الله احيانا في فتنه النساء. انما اليوم فينظر كيف تعملون. ان الله يحب معالي الامور ويكره ايه؟ سفساتها. الله عز وجل يستطيع ان يضع الايمان في قلب كل موحد على قلب او على اتقى قلب خلق الله، ويستطيع ايضا ان ينزع الايمان من كل قلب. طب لماذا يتركنا الله هكذا؟ لينظر ليبلوكم ايكم احسن عمل، لينظر كيف تعملون. هذا المنبر منذ خلق الله ادم إنه أجود. هذا الإنسان فارغ للذات فرق في دخول وفي خروج، يبقى مش أصم، يبقى مش في بعض التفاسير أطاه الصمد. يعني إيه؟ أيوة، ليس الأجود للكمال، إنما ما دام أنك أجود ففي نقصان، في انتقاص مش ناقص. فقال إبليس: ولئن سلطت عليهم لأهلكن. وسلط إبليس على آدم بأول جريمة وهي الكفر والنفر. ومنذ هذه اللحظة أحبتي في الله، ورفع إبليس راية القتال، ما ينفعش قضية الجهاد، ورفع إبليس راية القتال عنوانها البغض، الحسد، الحقد، الغل، كل المساوئ على هذه الراية رفعها وأعلنها صريحة ضد مين؟ ضد الإنسان. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بداية، وبدأ إبليس يضل آدم حتى أخرجه من الجنة، مش أقصد آدم، يضل بني آدم كلهم. وأول ما فعل أنه أطوى أبانا آدم حتى أخرجه من الجنة. وعصى آدم ربه فغضب بكام جريمة قلنا، وبكام ذنب عصى آدم؟ سيد أربعين كام ذنب ليخرج من الجنة؟ هو ذنب واحد. وإبليس أربعين كام ذنب ليطرد من رحمة الله ويبدل بالحسن قبحا والقرب بعدا وبالجنة نارا؟ ذنب واحد برضه بس. يبقى احنا في نعمة من الله عز وجل وسلم إن نقوم بكل هذه الذنوب كل ساعة، ويسترنا الله عز وجل ويبقي لنا أرصادنا وحياتنا وهكذا. المهم أن إبليس منذ اللحظة الأولى رفع راية القتال ضد هذا الإنسان. ولكن الله يحب الإنسان، أرسل الرسل، أنزل الكتب، شطع الشرائع. ليه؟ لماذا؟ نحن نتعلم العلم، ولدينا نحن بنقول كل الجلسات عشان لابد ان الناس اللي قاعده في المساجد تبقى عارفه، والناس اللي بره المساجد تبقى عارفه الخير اللي بيفوتها قد ايه. نحن نتعلم العلم اولا لنعلم او لنعرف او نتعلم كيف نعبد الله، او لنعبد الله كما يريد الله وليس كما نرى نحن باهوائنا واشغالنا وبركاتنا. اثنين، نتعلم العلم، ودي اهم حاجه وقال النهارده، نتعلم العلم ليه؟ للعمل وليس للخطاب. انا بتعلم العلم الشرعي مش شرع مسقط، لا، ده احنا نتعلم العلم ليه؟ لنتقن به العمل. عشان لما تشتغل يبقى تشتغل مظبوط، زي ما قال علينا القارئ: نادى العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. العلم دوما ينادي على العمل. تعال جرب علمك فيا، اعمل بيا بالعلم اللي معاك، ان الانسان اشتغل بالعلم اللي معاه. هكذا كثره طلب العلم وكثره الجلوس بين يدي العلماء وكثره القراءه على يد المشايخ وكثره قراءه القران وكل هذه الشرائع وتمثيلات الشرع اللي انزله الله عز وجل تزيد الانسان همه عاليه، تعطيه طاقه ربانيه، تعطيه انه الى حد ما يصل الى منزله الخوف من الله، وهي المنزله التي تتقن بها جميع العبادات. ان الانسان يعبد الله ويخشاه، ويعبد الله ويحبه، ويعبد الله ويرجو ما عنده بالحب والخوف والايه؟ والرجاء. فكثره قراءتك، كثره تعلمك، تولد في قلبك ايه؟ هذه الامور الثلاث اللي بها يصل الانسان الى الهمه العاليه التي لا يستطيع الانسان ان يسير خطوه واحده الى الامام بهذه الهمه الا ان توجه بالعلم. همه بلا علم ضياع، همه بجهل ضياع، قتل ضياع، سلب كل الخيرات اللي موجوده في الهمه. انما علم متوج على هذه الهمه يقودك دائما الى ايه؟ الى ما فيه المصلحه العامه وما فيه المصلحه الخاصه والى ما فيه رضوان رب العالمين وجنه ربك وهكذا. المضمار ده السباق اللي من ايام ما خلق رب العالمين ادم وابليس وهم يتشاجران او يتناحران او يتنافسان في هذا المضمار، انقسم الناس الى قسمين. قسم دنيوي محض، الناس بتتسابق في كل المجالات، بتتسابق في الاكل وفي الشرب وفي المصلحه وفي المصادر وفي كل شيء، كل المجالات بيتسابقوا. النوع الاول يتسابق من أجل مثلا مادة المال، أو يتنافس من أجل مركز مرموق، يتنافس من أجل شهادة معينة، يتنافس من أجل شهرة معينة يقال عنه كذا وكذا. كل هذا التنافس مش صحيح، إنما التنافس الصحيح اللي هو هو الذي يتنافس من أجل الجنة ولا يرضى بغيرها بديلا. الجنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضى رب العالمين عليه جميعا فهموا ذلك منذ اللحظة الأولى، لذلك اختاروا رب العالمين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ممكن أقعد أسمع حديث 10 15 20 مرة عشان أطلع منه المضمون أو أفهم منه المراد. هما ما كانوش كده، يعني لو كان النبي بيننا الآن وتكلم بجوامع الكلم كان مننا هيضل، كان واحد مننا هيضل شايفه. إنما لما يتكلم بينهم بجوامع الكلم بخير الكلام وأقرب الكلام كانوا يفقهون ويفهمون ويعلمون. كانت تتنزل الآية يتلوها النبي يفهم مرادها في لحظة. إن الله ما اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أول ما قرأ النبي الآية صرخوا جميعا يا رسول الله ربح البيع يا رسول الله. إيه اللي حصل؟ قالوا ربح البيع، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذ منا ما خلق ويطلب منا ما رزق ثم يعطينا الجنة، والله لقد ربح البيع يا رسول الله. بمجرد أن تتلى الآية يعملون ويفهمون ويضعوا كل العواقب جانبا وينظرون الى ما يريد رب العالمين منهم ان يكونوا عليه. لذلك افتدوا النبي بالاموال وبالاولاد وبالانفس وبالبلدان وتركوا كل شيء من اجل نصره والعمل لهذا الدين. وكان اعظم التنافس اللي منهم ما كان على الدنيا، وما عرفنا تنافسا بينهم على الدنيا ابدا، انما راينا التنافس بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا، ولا اظن انه كان فيهم صغيرا. يوم دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم، لنختار نحن بين صفتين، يوم دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم غزوه العسره ونادى في الناس وامرهم بالانفاق كل واحد يكمل عنده. يقول عمر بن الخطاب فصادف ذلك مالا كان عندي، صادف الموضوع ده لأنه يطلب إن كان عندي مال مثلا 10,000، فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر. كلنا عارفين الحديث، فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر. قال فذهب إلى بيته زي أي حد من الناس، فتح الخزنة جمع كل ما يملك، لا مثلا 10,000، قام جايب 5 حطهم على جنب لبيته وأولاده، وشال الخمسة الثانية يعني شق المال نصف المال، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، خذ يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال يا رسول الله أبقيت لهم شق مال، أنا قلت لك النص وده النص. ثم فما لبث أن جاء أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة ثاني اثنين في كل شيء، مش ثاني اثنين في الغرب بس، في كل شيء حكم ثاني، اثنين اثنين اثنين اثنين، من امين واحد من الاول. النبي صلى الله عليه وسلم اتكل على طول في كل شيء ابو بكر. فقال فما لبث ان جاء ابو بكر ويحمل ماله فين؟ في حجره، فصفه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، خذ يا رسول الله. فقال النبي ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. طيب أبو عمر حط 5، مين اللي قال لك إن أبو بكر حط 5 ومين؟ مثلا يعني مين اللي قال لك إن أبو بكر حط في حجر النبي أكثر من عمر؟ معاك دليل؟ ما معاكش. حد يعرف حط قد إيه؟ ما يعرفش. لكن العلة أنه ما استبقى لنفسه ولا لأهله شيء، حتى ممكن يكون اللي كان في مد اللي كان في مد أبو بكر ده كله 100 درهم، ويكون عمر جايب 100,000 درهم، مش النبي ده صلى الله عليه صلى الله وسلم، مش النبي ده غلب درهم ألف درهم، مش هي في كل دي. ما تقولش لا ده انا هنفق قد ايه، ممكن يكون شط طمره نصف طمره يكون افضل من شوال طمره، يكون درهم جنيه واحد، بس هو اللي انت محتاجه. عشان كده ده قال له اعطيت نصف المال، ما قالوش طب كام وست كام، والتاني قال له اعطيت الله ورسوله، ما قالوش طب كام كام، ودول قد ايه عشان تسمع عمر ولا لا. فيقول عمر من يوم ما قلت انا لا اسلك الله خير بعد اليوم ابدا. هذا هو التنافس في ناحيه الانفاق. ناحيه الاخرى ودي اللي احنا كلنا يعني عايزين ندرسها لاولادنا في البيوت وندرسها لزوجاتنا في البيوت، لان احنا عندنا يا اخوانا خبر والعياذ بالله خبر رباه لنا الاعلام وحطه لنا في البيوت، العجل الفضائي اللي هو التلفزيون ده اسمه العجل الفضائي. مواد اعلاميه كلها ان افادت 1% افسدت مليار في المية. لابد يكون الاب له ست عيون وست اذن يبص على الكتاب ويسمع الكتاب ايه ويجي يراجع ايه اللي حصل في بيته ايه. انت تربي وغيرك يهدي. والناس كلها النهارده في مناوشات فكريه، اسال الله ان يثبتنا على الكتاب والسنه وان يثبتنا عليهما حتى نلقاه. اننا لا ندري بماذا يصدم لنا ايها الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، في غزوه احد جبنا اكبر اثنين لهم شيخي الامه، كان الخيران من يهلك، مش كده؟ الخير كانوا يهلك بسبب حاجات بسيطه. الشاه يقول في غزوه احد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الجيش، انت تعال وانت لا انت تعال، بيكتتب الناس اسمائهم في الغزو او في القتال. فاذا بالشابين فضل عن معاذ بن الجموح ومعوض بن عفراء، سبك في دول الاكل ابو جهل، لكن تعال علشان اشوف ابني حاله ايه وابنك انت حاله ايه وضبطها بعض الاسباب والاشياء. فقال الحديث رواه سمره بن جندب بيقول ايه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ورافع بن خديج، اثنين اصحاب رافع بن خديج وسمره بن مين؟ ابن جندب. الاثنين دول كانوا سنهم من 13 ل 14 سنه، يعني لسه لهم بالغين، والاثنين كبع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الاثنين عليه ردهما قال لا انتوا صغيرين انتوا الاثنين ما تنفعوش لسه صغيرين. في تاريخ الطبري في زياده وهرجع من الاثنين، في تاريخ الطبري بيقول ان كان سمره بن جندب ورفع بن خديج الاثنين واقفين، فقام رفع بن خديج وقف على 13 صوابع، يعني شاب كده عشان النبي يشوفه ايه؟ يشوفه طويل جسيم له جسم يقول له طب انت قد ايه؟ الروايه الثانيه ان النبي رد الاثنين قال لهم انتوا الاثنين صغيرين لسه ارجعوا في الاثنين. فقيل له يا رسول الله، واحد من اهل رافع قال له رسول الله ده رافع ده رامي ماهر، يعني بينه وبين النبي مش هيمشي في وسط الجيش، فممكن اقعده على تله ونديله شويه نبذ رامي ايه؟ نشمش هنستفاد منه. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص اديله نبذه واديله شويه ايه؟ واتركه. الناحيه الثانيه مين صاحبه؟ صاحبه بن جندب، صاحبه بن جندب. عندك انت اول ما الولد يقف في الزقازيق او في ويقول له تاجيل 3 سنين ابوه ينزل يفرش الله عن حرب الله ويفرش الكوره، بس الولد الحمد لله هو ابوه يلعب كوره مش داخل يجاهد، مش الجيش واقف قدامه للجهاد والسيوف تبرق في اعينهم والاب واقف كاتب له يا رسول الله ده مش 3 كويس خده. شفت الفرق؟ ان عيب قوي قوي ان ينادى يا اهل الاسلام ثم يتراجع اهل الاسلام، عيب جدا ان يبقى في فرار من زحف، عيب جدا ان يبقى في تملق وتملص من المسؤوليه، ما يصحش امي محمد ابدا. انما مري ابن سنان او مري ابن سنان يبقى مين ده؟ ده ربيع ثوره بن جندب، يعني هو المربي كان يتيم، يتيم يعني المفروض يطلع الوحيد او يطلع لامه، او كان ابوه يطلع امه ويودي الشهاده مضروبه لامه متطلعين عشان ايه؟ عشان يطلع من الجيش وتبقى لا. الأب واقف بص للابن كده، لقى الابن يبكي بحرقة، سمع الرجل واقف على جنبه بيبكي بالشحط، فقال ما؟ قال يا أبتي أجاز النبي رافعا ولئن صارعته لأصرعنه. النبي قال رفع يدخل ورجعني بعيدة في حق معاه 13 سنة، ما ينفعش ان هو يدخل ولا ارجع. ولئن يعمل ايه؟ يقول تعالى يقوم اخذ ابنه ويقوم رايح بلده، يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أجزت رافعا ورضت ابني، وابني لو صارعه لا يصرع عنه. ابنك مجنون، انت ازاي ترجع ابني من الجيش؟ ازاي ترجع ابني من القتال؟ انا عايز ابني يخش ويجاهد، هي دي الهمه، هي دي معالي الامور اللي مطلوبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب مش هيحصل بخطوه بقى؟ قالوا طيب يا سمره تعال، يا رافع تعال، ايه؟ قالوا يلا، ولما تقولوا مع بعض. فتصارع قدام النبي صلى الله عليه وسلم فغلب سمره رافع، مع ان سمره كان ارفع واقصر، بس غلبه ليه؟ الله يبارك فيك، في همه وفي عزيمه وفي هدف، عايز اوصل اليه، اموت دون، لان افضل شيء واعظم شيء عندي ان اشرف بنصره دين محمد صلى الله عليه وسلم، ده افضل شيء عندي. فاجازهما النبي صلى الله عليه واله وسلم ودخل المعركه. يوم الاب يخرج كده رفع راسه وفرحان بابنه، راح ايه؟ ها؟ ويتقبل التهاني من المسلمين، يعني عندهم بقى البركه يا عم، الله يبارك لك، الف مبروك، الف نهار ابيض، ما عشان ابنه دخل ايه؟ مش علشان ابنه خرج من الجيش، مفاهيم اتغيرت عندنا، قلوب اصبحت تنظر الى، مش هقول سفاسف الامور، ادنى من سفاسف الامور الا ما رحم الله. يجي وضع ثاني علشان انتقل للنهايه ان شاء الله، يجي وضع ثاني ايضا مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. دي من الامور العاليه اللي كانت الصحابه تنظر الى مثقال حبه من خردل يقربها الى الجنه فتسعى. كل واحد كان يصحى من النوم كده عايز يدور على الجنه، يشوف. كان النبي دائما يحث الصحابه على ذلك، يصحى من النوم يصلي الفجر يتبع، من منكم عاد مريضا؟ عارفين حديث طوال؟ من منكم اصبح صائما؟ من منكم من؟ ويبدا النفس يقول لهم على طول، احنا مين شاف فيلم امبارح؟ مين شاف فيلم الرعب بتاع امبارح؟ مين اتفرج على ماتش بتاع نهارده الرعب امبارح؟ مين شاف مش عارف امس؟ مين اللي صار فصل؟ مين اللي كان عن مين؟ مين اللي كان بيلعب على مش عارف المصنع السعيد بتاعت النت؟ مين وحدك؟ صارت المباريات والانتصارات والهمم تنظر الى ذلك. ها؟ انما سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويجلس مع الصحابه وبعد الصلاه يقول لهم ايه؟ واحد يسميهم كده يقول لهم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. او يطلع يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. حديث عبد الله بن عمر، حديث انس الاول، حديث ابن عمر، انس بن مالك. يقول فدخل علينا رجل لحياته تطفو من ايه؟ من وضوئه من الماء، لحياته بتنقط عن الوطي وداخل. انتعل نعليه في شماله، يعني مسك النعلين بايده الشمال ودخل حطهم على جنب وراح مصلي. الصحابه كلها عنده بصوا يا اخ ده راجل من اهل الجنه، شهد له النبي ذلك. ثاني يوم قاعدين النبي قاعد معاهم قالوا يدخل عليكم الان من هذا الباب رجل من اهل الجنه. دقيقه وداخل نفس الرجل بنفس الحال. ثالث يوم قال يدخل عليكم الان رجل من هذا الباب من اهل الجنه، قام داخل نفس الرجل. احنا مالنا الله يبارك له يا عم؟ ها؟ ربنا يهديه وربنا يسعده، ده راجل محترم، ده راجل تمام، الله يبارك فيه، يا ريتنا زيه، ربنا يجعلنا اقرب مثله، مش كده؟ لا، الهمم مش كده. الهمم تفتعل التقليد. يقوم عبد الله بن عمر يقعد، ابن عمرو بن العاص يقعد، وينتظر لما يخرج، ويقوم يتفلت كده من بين الصحابه ومزور الطلاب وجاله وراه. يا عم، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص بص ايه؟ يا عم، قال نعم يا عبد الله، قال لا حيت ابي، انا متخانق مع ابويا، لا حي بيني وبين ابويا مشكله، واقسمت بالله الا ادخل بيته ثلاث ايام، فان رايت ان تؤويني فافعل حتى تنقضي هذه الايام. لو انت شايف ان انا نام عندك جزاك الله خير. قال نعم، ليس من شيمه العرب ان هو يركع، نعم، أخذوا البيت قعدوا عنده في البيت. والراجل رايح اللي هو عبد الله الرامر يعمل ايه؟ انا عايز الجنه، انا ما اسمعش عن ان هنا باب يطرق خلفه الجنه واسكت. انا لا اعلم ابدا ان الله بالثلث الاخير من الليل في سماء الدنيا ينادي من وانا نايم. لو كانت في ميت عاليه ما نامش تبتدي خير من الله رب العالمين. مين المستاذ صلاه؟ مين اللي عنده طلب الدهور؟ مين اللي عايز الجنه ولا بتهاله؟ مين اللي بيسال ولا اعطيك؟ واحنا نايمين والصاحب اتفرج على افلام او صيغ العباد من كان نائما الا ما رحم الله. ازاي تعلم ان رب العالمين في سماء الدنيا ينظر اليك وينادى عليك وتنام؟ خلي بالك يقوم هو يعلم ان هذا له جنه، يقوم يجري عايز يشوف وصل للجنه دي ازاي عشان ازاي؟ انا عايز ادخل الجنه. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تشفي على اليابس. لازم تخلي بالك إنك أنت لازم تشتغل، من جد وجد ومن زرع عليه حصد، لازم تشتغل. فراح معاه البيت ثلاث أيام. لا بيصلي الخمس ركوع وينام، ما بيقومش الليل. لا ما بيصومش الاثنين ولا خمس الحج. لا ما هوش قاعد على المصحف منكب عليه ولا حاجة، الله. لا ما هوش بيسكن القرآن كل ثلاث ليالي، لا إنسان عادي خالص. يقول ابن عمرو حتى كدت أحتقر عمله. أنا خلاص قربت إن أنا أحتقر إيه؟ إيه ده يا راجل ده بتعمل إيه؟ بيدخل الجنة إزاي؟ قربت إن أنا أحتقر عمله. ده أنا بشتغل قدو 50 مرة وده يا دوب بيعمل إيه؟ قال فجئت بالثالث فقلت يا هذا والله ما كان بيني وبين ابي شيء. قال له زار معقول وما تردش في بيته شيء وانا ما تردش ولا شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه انت، اهل الجنه انت، اهل الجنه انت، اهل الجنه انت. لكن ثلاث مرتين تردد في الجنه، فاردت ان اعرف بما بلغت هذا المنزل. عايز اعرف انت وصلت لان النبي يشهد لك انت حي انك من اهل الجنه ازاي؟ عايز اعرف ايه اللي وصلك لهذا عشان تعمله. يقوم الراجل يقول له والله ما غير ما رايت، ما فيش شيء اللي انت شفته. قال له بتعمل حاجه بالسر؟ قال له ابدا. بتقول تخبي عني حاجه؟ قال له لا، ما فيش ابدا اللي انت شفته مني. فقال ابن عمر لله تقدير ايه؟ مش قوم بقى خلاص هيخرج. فناداه رجل قال يا ابن عمر والله ما ازيد على ما رايت الا شيء واحد بس يكون هو بقى، غير اني لا ابيت وانا احمل في صدري لاحد من المسلمين ضجة او اجدا. انا بنام قلبي صافي. قبل ما انام كده بقعد اقول يا رب انا سمعت كل الوقوف في حق يا رب، وهب لكل من اساء الي مساءته يا رب، انصر الاسلام يا رب، اغفر للمسلمين يا رب، اشفي فلان. أن أعظم الصدر من الأغلال والأحقاد اللي بالناس بعضها، فلا أنام أبدا إلا صدر خالي صافي، بحب كل الناس بسامع كل الناس. فقال ابن عمر بهذه هي دي بقى اللي وصلتك إيه؟ هذا المبلغ. رواية وهذا الذي لا يطيق، يعني بعض العلماء بعض الكلمة دي، قال لك لا واقف عند إيه؟ بهذه أو تلك أو بتلك. يبقى إذا أيها الأحبة الكرام من الانفاق المال كله دي معاني الامور مظبوط، مع ان المال ممكن يكون ضئيل او لكن لا تبخل على الله بشيء. اللي يحتاج البيت بيحرم على الجنه دلوقتي يا جماعه، وهذا مثل ما انزل الله به سلطان. اللي يحتاج البيت بيحرم على الجنه ازاي؟ مين قال الكلام ده؟ كلام بثه فينا الاحتلال الانجليزي وبثوه فينا اليهود والنصارى، انما امتنا لا، امه لا تبخل على الله بشيء. أمة كانت إذا غسلوا الثياب لبسوا البيوت وزرروا الأبواب وينفقون في سبيل الله حتى أرض. يا كعب بن مالك أول ما بشر بأن الله سمعه وعمل إيه؟ أبى الجنبية اللي كانت عنده ولم يكن يملك غيرها. المرأة تروح تقدم الغفرتين، وهكذا ما كانوا يتركون في أيديهم ولا في قلوبهم ولا في بيوتهم شيئاً أبداً ويبخلون به على الله، لأنهم علموا قول الله ومن يبخل فإنما يبخل على إيه؟ على نفسه، والله الغني وأنتم للفقراء. يعلم من ذا الذي فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا معاني هو من ناحية تانية دنيوية في الدنيتين إن شاء الله خلاص. ناحية تانية لما نيجي نبص بقى في التاريخ وبنقص علينا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي، وأنا مجهز كتابك مش هقول لك بس، حينما جاء المصور ابن مخرمة يمشي مع خالد، مين خالد؟ حتى لو خالد المصور مين؟ أبو جهل. فيمشي معه ثم قال له يا خالد هل عهدتم على محمد كذبا؟ محمد ده صلى الله عليه وسلم، هل عهدتم عليه كذبا؟ فقال يا ابن اختي ان محمدا هذا في شباب كان يلقب عندنا بالامين، مش الصدق الامين، كان يلقب عندنا بالامين، ووالله ما جربنا عليه الكذب قط، ما تسيبش الحق كله ولا كذب. فقال يا خالد ولم لم تتبعوا؟ شوف الهمه التانيه بتبحث عن ايه، شوف الهمه اللي جايه. قال يا خالد ولم لم تتبعوه وما بتأمنوش به ليه؟ فقال يا ابن اختي كنا وبني هاشم، احنا وبني هاشم اللي هم في سباق اطعموا واطعمنا وسقوا وسقينا واجاروا واجرنا حتى إذا تجاثينا استوينا وكنا كفار سير هام، يعني احنا الاثنين ايه؟ بنجري جنب بعض ما مش هتحصل من حاجه، القبيله بتاعتنا وقبيلتكم. حتى إذا تجاثينا وكنا كفار سير هام قالوا فينا نبي أو منا نبي فأنى لنا أن ندركهم ونحن كنا ننازعهم الشرف. طيب ما تؤمن بي وتاخد الشرف؟ قال لا، لو انا اسلمت ليه شرف قبيلته هيبقى اقل من شرف ايه؟ من شرف قبيلته، همته اقصاها وصل ايه؟ لشرف الدنيا. وما نظر الى الاخره ولم يؤمنوا به لما وقف بين يدي عبد المطلب ابي طالب وقال يا عماه كلمه واحده تدين لكم بها العار وتدفع لكم بها العجب الجزيه. ابو جهل قال له كلمه واحده؟ قال نعم. قال وابيك عشر، وابيك عشر، اقول لك عشر كلمات. قال قولوا لا اله الا الله. قال اما هذه فلا، لانه هينقاد وهو لا يريد ان تكون همته ادنى من ان يكون الشرف الاول واعظم له، انما ان ينقاد لمحمد او لنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لا يرضاه. الناحية الثانية حينما جاء أعلم واحد من أحبار اليهود وكان يسمى حيين بن إيه؟ ابن أخطب أبو صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إزاي؟ زوجة النبي بنت حيين بن أخطب اللي هو مين؟ أعلم أحبار اليهود في ذلك الوقت. لما علم بوصول نبي أو رجل يزعم أو يدعي أنه نبي كما يقولون أخذ أخاه سالم وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف المؤذن اللي كان بينه وبين النبي إزاي؟ التاريخ قال لها كلام عجيب. أخذ منها مقتبسات، جلس وقال يا محمد أرني خاتم النبوة أول مفتح لهذا. فخلع النبي عباءته وعض ظهره وأراه خاتم النبوة الذي هو كحبة الزبيب، كزبيبة سوداء في الفقرة الأولى من ولها ثلاث شعرات، وما من نبي أبدا أرسله الله إلا وله هذا الإيه؟ إلا وفي هذا الخاتم. أول فجأة فجره ثاني جامع كله، قال له أرني خاتم النبوة، فأراه النبي إياه. قال يا محمد متى مات أبوك؟ قال قبل أن أولد. أنا بختصرت. قال ومن رباك؟ قال جدي. قال ثم من؟ قال عمي. جده عبد المطلب 6 سنين مش كده؟ غلطان مش كده؟ وبعد أمه 6 سنين وبعدين عمه 8 سنين وبعدين إيه؟ جده 8 سنين وبعدين عمه الباب. قال أين أو متى ذهبت إلى الشام؟ قال في كذا وكذا وكذا وكذا. قال بما كنت تلقى؟ قال بكذا وكذا. المهم ما عاد يسأل أسئلة من هذه إيه؟ على هذا الرواية. والنبي يجيب يجيب في آخر ما قال له ف يعني أغلق عباءته ثم قام وشاور لسانه فقام وأخذه وانصرف دون كلمة بعد ما تأكد من كل الأسئلة وسأله كل الأسئلة فأسئلة في العقيدة وأسئلة في السماء وأسئلة في الأرض وأسئلة في الظاهر كله فأخذ عباءته وانصرف فجاء سالم وقال الرواية ما كانت مين؟ صفية بن حيين فقال سالم يقول لحيين يا حيين أهو هو هو هو اللي موجود عندنا في الطوران هو ده النبي بتاع اخر زمان فقال حيين اي والله هو هو قال له اي والله هو النبي بتاع اخر زمان قال فكيف حالك معهم هتعمل معاه ايه ماذا ستفعل معهم قال عداوته ما حييت وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وغلوا الكبر الذي بدا به ابليس الكبر العجب الحقد الغل ما اجتمع واحد منها او ما دخل واحد منها في قلب انسان الا واهلك عليه كل خير وسدت عليه كل طريق الى رضوان الله وجل ايها الاحبه الكرام اللي انا قلتهم دول قصه الاولانيين والثانيين دول بيهم عندهم الشرف تحت مسمى الايمان الاثنين الاثنين ايمان لكن ايمان قلبي وايمان ايه عقلي الايمان العقلي اللي كان عليه مين ابو جهل وخليل الاخضر ان العقل ارى وشد عينه وراى بعقله وسمع باذنه وراى بكل جوارحه الشواهد الداله على انه نبي لكن فيه عائق واحد حرمه الله في القتال فيه عائق واحد حرمه الله اسمه الكبر هو الذي حال بين ان يدخل هذا الايمان من عقله الى ايه الى قلبه لو دخل الى قلبه لآمن انما الكبر احال بين ايه بينه وبين دخول الحاجه الثانيه اللي هي القلب ما معناش ولا واحد من القلب القلب ده كان بتعمل بقى أبو طالب أبو طالب لما كان النبي يعرض عليه الإيمان فكان أبو طالب يقول له إيه؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وخوف مسبة لوجدني سمحا لهذا الدين مبينا من اللي كان كده أبو طالب وماذا عن الكفر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وخوف مسبة لوجدني سمحا لهذا الدين مبينا دائما قلب لكن ما خرجش ايه يبقى مؤمن والتاني ايمان عقل ما دخلش القلب يبقى مؤمن مع انه اعترف ان هو النبي او قال ايوه هو هو اعترف ان هو النبي لكنه ما قالهاش ما دخلش القلب هذا ايمان ناقص ايمان عقلي وهذا ايمان ناقص ايمان قلبي ولا يتحد الايمان الا ما نحن عليه ايمان عقلي والايه والقلب اذا اتحد خرج الايمان المعمول به اللي هو بيقول عليه ايه الايمان ايه حد يعرفه عقد عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان نحن في هذه الايام ايها الاحبه الكرام نحتاج لان نعلم اولادنا همما عاليا بهذه القصص وبهذه الشواهد ومش شرط ان ابن الشيخ يبقى هو الشيخ ومش شرط ان ابن العالم هو اللي تعالى اوعى تحط دنيا في قلب ابنك عشان اول ما تغيب شمسك وتموت يقول لك خلاص يا عم انا عمري ما عدت تذاكر عمري ما عدت تصدق لا انما خلي ابنك يعبد ربنا ويحب ربنا ويقرا القران ويصلي ويوحد رب الارض والسماوات وهو يعتقد يقينا ان الله يستحق هذا الحب ويستحق هذه العبوديه ويستحق هذا الحمد فهو الاله الاوحد الذي اعطانا كل شيء مش بيعبد ربنا عشان خاطر والده مش بيجتهد عشان ابوه مجتهد، مش بيصلي عشان ابوه بيصلي، لا، ازرع في قلبه سيبه يوم اثنين وعشر، ازرع في قلبه حب الله، علموا اولادكم حب الله وحب رسول الله وحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علموهم الايمان. يقول عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الايمان قبل القران، فاذا نزل القران ازددنا به ايمان. علموا الايمان. بنقول ايه؟ رب العالمين. ليه ما بنقولش اله العالمين؟ لان مش كل العالمين بتعترف به اله، لكن الكل بيعترف به ايه؟ رب. مظبوط ولا لا؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ليقولون ايه؟ الله. يعترف به ربا ولا يعترفون به اله. اله. نعلم اولادنا حب الاله من خلق من عدم، ربا من الصغر، معلم من الجهال، ورزقنا كل هذا الخيرات حتى اذا ما اعلن للجهال اللي احنا بنتمناه وبننادي عليه وبنقول يا رب يا رب، انا معلش انا اسف، من خمس سنين كنت على يوم رجعنا وباب قلت احنا امه غير مؤهله للجهال، ولو فتح باب الجهال هنخسر كتير جدا جدا جدا، وكتير جدا هيموت دون ان يدري ما هو الجهال وما هو الاله. محتاجين تربيه كلنا، عقائدنا كلها محتاجه ايه؟ لاعاده الى ترتيب اوراق، لنعبد الله عز وجل كما يريد وليس كما نظر وكما نعتقد بين انفسنا، انما بعقيده محمد صلى الله عليه واله وسلم. اسف على الاطاله، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يعيننا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته، وان يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا، وان يجعل الله احب الينا من كل شيء. اللهم اسبغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبتنا وانصرنا على القوم الكافرين، اسبغ علينا من الصبر اضعاف اضعاف اضعاف ما نزل بنا من البلاء، اجعل بلادنا مصرا امنا تماما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ارفع مرضك وغضبك عنا، ارفع عنا الغلاء والبلاء والداء، واجعلنا جميعا احبة فيك على قلب رجل واحد عملا بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله جميعا خيرا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.